حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هكنسل لما ترني كتيري مش فاضيلي في غيري من نسيبي لو بقيت يوم في بالك عارف ازاي اجيبك لما جابي يبقى جابي همشيكي على كافي عشان تشوفي عيبي جبتك بالعند فريكي انا كازا نوفا كازا نوفا انا يا ابني هنا كازا نوفا انا كازا نوفا كازا نوفا انا كازا نوفا نمبر ون في الوسامة توم كروز طب اي واحدة تحضر وقتي لما عوز مش بستقبل الفشل دايما بفوز في السهر مفيش نكات كله لوز ولوز بكروز بالبي ام وجنبه واحده كيرفي طلعت تليفون وخدت معاها واحده سيلفي في تصفيه اصدار اتقلش توما شيلبي رايح مارينا وعندي غيرك مش شاغلني انا كازا نوفا نوفا نوفا نوفا انا يا ابني هنا كازا نوفا نوفا انا كازا نوفا نوفا نوفا نوفا انا يا ابني هنا كازا نوفا نوفا افتح الخريبه عالف مش هسيبها مفيش وقت اجيبها اصل عندي غيرها في البحر سمكه بتسوق سمكه عشان واقف صيح بشبكه وعارف بلاويه في نوزي برميه هاتي شنطة عبي فيه حريم كتير تتحدف علي كله بيكارف عشان جامد وتانك وعشان انا انا كازا نوفا كازا نوفا انا يا ابني هنا كازا نوفا انا كازا انا انا انا انا انا انا كازا نوفا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.